بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. فإذا وصل البحث إلى هذا الفصل، وهو أنه اختلف في جواز اجتماع الأمر والنهي عليه السلام في واحد وامتناعه، أي الاجتماع على أقوال كما تقدم ثلاثة: الجواز مطلقا والامتناع مطلقا، ثالثها جوازه أي جواز الاجتماع عقلا وامتناعه عرفا. وقبل الخوض في المقصود قال المصنف: يقدم أمور قبل الدخول في البحث، لا بد من كتابة خلاصة البحث، ثم نأتي لشرح الكلمات. هل يجوز اجتماع الأمر والنهي في واحد أم لا؟ في واحد أم لا؟ الآن الجواب، هل يجوز اجتماع الأمر والنهي في واحد أم لا؟ كالكون الصلاة في الدار المخصوبة، كالكون الصلاة في الدار المخصوبة، بنحو أن يكون هذا الكون متعلقا للأمر والنهي، بنحو على أن يكون هذا الكون متعلقا للأمر والنهي، فنقول أولا ما المراد من الواحد؟ فنقول أولا ما المراد من الواحد؟ قال صاحب الفصول: هو الواحد الشخصي. قال صاحب الفصول: هو الواحد الشخصي. وقيد الواحد جيء به لإخراج الواحد النوعي والجنسي، لكن المصنف يقول إن الواحد هنا أريد منه الأعم من الواحد الشخصي والنوعي والجنسي، وإنما جيء بقيد الواحد لإخراج الواحد بالجنس، والواحد بالنوع، لأن الوحدة فيهما مجازية بلحاظ المتعلق مجازية بلحاظ المتعلق كالإنسان والفرس. المتوحدين بالجنس وزيد وعامر المتوحدين بالنوع لكن في الواحد الشخصي الوحدة وصف بحال الشيء فهي وحدة حقيقية كوحدة زيد وكذا الواحد النوعي وكذا الواحد النوعي كالإنسان فإنه نوع واحد حقيقة وليس الوصف بحال المتعلق وليس الوصف بحال المتعلق وكذا الحيوان الوحدة فيه حقيقية بحال نفس الشيء وهو الواحد الجنسي أبي توصيف لتوضيح هذه المطالب. هذه المطالب دخول في بحوث فلسفية. ما المراد من الواحد هاهنا؟ هل يجوز تعلق الأمر والنهي بالواحد أم لا يجوز؟ ما المراد من الواحد هاهنا؟ يقول صاحب الأصول المراد من الواحد هو الواحد بالوجود الشخصي فإن الواحد بالوجود الشخصي الجزئي هل يجوز أن يكون متعلقا للأمر والنهي أو لا يجوز؟ لكن المصنف اعترض على صاحب الفصول قائلا المراد من الواحد هنا هو الواحد الحقيقي سواء كان في الوحدة شخصية أو كان في الوحدة نوعية أو كان في الوحدة جنسية فإن زيد واحد بوحدة حقيقية فهل يمكن أن يكون متعلقا للأمر والنهي أم لا؟ وكذلك الإنسان واحد بوحدة نوعية فإن الإنسان نوع واحد الوحدة هنا وحدة حقيقية بلحاظ نفس الشيء وليست وحدة بلحاظ المتعلق لتكون وحدة مجازية فالإنسانية نوع واحد أيجوز أن تكون متعلقة للأمر والنهي أم لا؟ وكذلك الواحد الجنسي كالحيوانية فإن الحيوانية جنس واحد الوحدة وصف لهذا الجنس بحال نفسه وليس وصفا بلحاظ متعلقه ليكون وصفا مجازيا. كذلك نقول أيمكن أن تكون الحيوانية متعلقا للأمر والنفي أم لا؟ فإذا كلامنا في الواحد النوعي والجنسي والشخصي في مقابل من قال لإخراج الواحد بالنوع ولإخراج الواحد بالجنس. أرجو التوجه للعبارة. الواحد الجنسي كالحيوان والواحد النوعي كالإنسان والواحد بالجنس كالزيت كالفرس والإنسان. الفرس حقيقة والإنسان حقيقة أخرى. فإذا قال القائل الفرس والإنسان واحدون ليس الوصف للفرسية وليس الوصف للإنسانية، الوصف بحاض أمر محذوف وهو المتعلق وهي الحيوانية. فالوصف للواحد بالجنس وصفا بحال المتعلق، يعني أن الإنسانية والفرسية توحدتا لا بلحاظ أنفسهما بل بلحاظ حقيقة أخرى أعم منهما وهي الحيوانية. أما الحيوانية بما هي فهي واحدة. فإذا قيل الواحد الجنسي كالحيواني، وإذا قيل الواحد بالجنس يعني ما توحد بلحاظ أمر أعم كالإنسانية والفرسية. الإنسانية ليست فرسية، لا تتمكن أن تقول الإنسانية فرسية أو الفرسية إنسانية. فإذا كيف أقول الإنسانية والفرسية متوحدان بلحاظ أمر محذوف بلحاظ الشيء، يعني الوصف ليس بحال الفرسية والوصف وصف الوحدة ليس بحال الفرسية وليس بحال الناطقية بل بحال من؟ بل بحال أمر محذوف هو أعم منهما وهو الجنس الذي يدخلان تحته. فالوصف هنا بالحال المتعلق لا بلحاظ نفس الشيء، يعني لا بلحاظ الإنسانية ولا بلحاظ الفرسية. كذلك الإنسانية وحدتها وحدة حقيقية، الإنسانية نوع واحد. فإذا قلنا الإنسانية واحدة كان وصفا بحال الشيء وصفا حقيقيا لا مجازيا. لكن إذا قلنا زيد وعامر واحد فإذا زيد لا يكون عامر وعامر لا يكون زيد، كيف توحدا؟ نقول توحدا بلحاظ نوعهما. فالوحدة لزيد والوحدة لعمر لا بلحاظ وصف الزيدية والعمرية بل بلحاظ أمر تعلق به الوصف وهو النوعي وهو النوع. فالوصف هنا بلحاظ المتعلق لا بلحاظ نفس زيد ونفس عامر. فتارة يقال وحدة نوعية الوصف حقيقة حقيقي، وتارة يقال وحدة بالنوع يعني وحدة أفراد متباينة توحدت بنوعها، هنا يكون الوصف مجازيا. تارة يقال وحدة جنسية فإن الجنس شيء واحد كالحيوان، وتارة يقال وحدة بالجنس يعني وحدة حصلت بسبب دخولها تحت جنس واحد كالإنسانية والفرسية. فإذا الوحدة الجنسية وحدة حقيقية والوحدة بالجنس وحدة مجازية، الوحدة بالنوع وحدة مجازية، والوحدة النوعية وحدة حقيقية. واقع المسألة فيريد أن يقول المصنف أولا يجب أن ننقح محل البحث والكلام وهو ما المراد بالواحد في مقامنا هذا. يقول المراد بالواحد هو الواحد الحقيقي سواء كان واحدا شخصيا كذلك أو واحدا نوعيا كالإنسان أو واحدا جنسيا كالحيوان فإن هذه يمكن أن تكون متعلقة بالأمر والنهي، أو لا يمكن أن تكون في مقابل من؟ في مقابل ما كان واحدا بالجنس فإنه متعدد، ما كان واحدا بالنوع فإنه متعدد لا نتكلم فيه. فإن المتوحد بالنوع كزيد وعامر يمكن أن يكونا متعلقين لأمر ونهي. زيد تعلق به أمر أن يفعل كذا، وعامر تعلق به نهي أن لا يفعل كذا، يجوز أو لا يجوز؟ فالمتوحدان بالنوع يمكن بلا شك ولا ريب أن يتعلق خطاب أمري على أحدهما وخطاب نهي على الآخر، واضح المثل؟ فلا نزاع ولا كلام في جواز ذلك. المتوحدان بالنوع يمكن أن يتوجه الخطاب على أحدهما بأمر ويتوجه الخطاب على الآخر بنهي، بأن يؤمر زيد بالمسير ويؤمر عامر بعدم المسير، واضح المثل؟ كذلك المتوحدان بتوحد جنسي يعني بالجنس يمكن أن يتوجه على أحدهما أمر ويتوجه على ثاني نهي، فإذا هما ليسا محلا للكلام. أيجوز اجتماع الأمر والنهي في المتوحدين في الواحد بالنوع؟ نقول نعم بلا شك ولا ريب. أيجوز أن يتوجه الأمر والنهي على المتوحدين بتوحد جنسي بالجنس أم لا؟ نقول بل يجوز بلا شك ولا ريب، لأن المتوحد بالجنس متعدد، لأن المتوحد بالنوع متعدد كالسجود كما قال. السجود جنس واحد أو نوع واحد له أفراد. السجود لله يمكن أن يكون مأمورا به، والسجود للصنم منهيا عنه مثل له. هذا ليس محلا لكلام الأعلام أنه يجوز أو لا يجوز. يقينا ما كان متوحدا بالنوعي أو متوحدا بالجنسي يقينا يجوز أن يكون موردا لأمر ونهي متخالفين. الكلام في من؟ الجنس الواحد أيجوز أن يرد عليه الأمر والنهي، يعني يكون مجمعا واحدا لأمر ونهي، متعلقا لأمر ونهي، وكذلك ما كان نوعا واحدا وما كان شخصا واحدا أيجوز أن يكون متعلقا للأمر والنهي أو لا يجوز؟ واضح العبارة؟ أقرأ إلى ها هنا ثم نأتي إلى المقعد الثاني. الأول المراد بالواحد، يا واحد أرجو توجه، حينما قال فصل اختلفوا في جواز اجتماع الأمر والنهي في واحد، كلامنا في هذا الواحد، ما المراد من الواحد؟ المراد بالواحد مطلق ما كان ذا وجهين، مطلق ما كان ذا وجهين يعني كان واحدا شخصيا أو كان واحدا نوعيا أو كان واحدا جنسيا، ولذا قال مطلق ما كان ذا وجهين يعني ذا جهتين ذا عنوانين، ذا وجهين يعني ذا جهتين ذا عنوانين، ككون شيء واحد وهو الكون والحركات الصلاتية في الدار المصحوبة، هذا وجود واحد. هذا الوجود الواحد بقيامه وقعوده وبحركاته وسكناته وجود واحد، أي يمكن أن يكون متعلقا للأمر لأنه صلاة وللنهي لأنه غصب أو لا يجوز؟ كان ذا وجهين ومندرجا تحت عنوانين كعنوان الصلاة والغصب لتلك الحركات والسكنات الواحدة، لتلك الحركات والسكنات الواحدة يعني من قام يصلي في الدار المقصوبة، فهذه الحركات الصلاتية في الكون يعني الكون في الدار المقصوبة بنحو الحركات الاسم الصلاتي حق شيء واحد وجودا، لكنه أيمكن أن يكون متعلقا بالأمر أو والنهي ولا بل مندرجا تحت عنوانين بأحدهما، أي بأحد العنوانين كعنوان الصلاة، كان هذا الواحد موردا للأمر، كان هذا الواحد وهذا الوجود المتعين المتشخص الواحد، كان هذا الواحد موردا للأمر كالصلاة، وكان هذا الواحد بالآخر يعني بالعنوان الآخر موردا للنهي كالغصب، موردا للنهي كالغصب. واو وصلية، واو وصلية. يقول لا تظن إن كلامنا في الواحد الشخصي فقط، وإن كان الواحد كليا كالواحد النوعي والواحد الجنسي، وإن كان الواحد كليا مثل من كالواحد النوعي كالإنسانية، كالواحد الجنسي كالحيوانية. وأرجو التوجه لكي لا يقع اشتباه وخطأ، الواحد الجنسي كالحيوانية، الواحد بالجنس كتوحد الإنسانية والفرسية تحت لواء الحيوانية. فتقول الإنسانية والفرسية واحدة، كيف تكون واحدة مع تباينهما وتعددهما؟ تقول بلحاظ الحيوانية فيكون وصفا مجازيا، تكون الوحدة ليست حقيقية، تكون الوحدة بلحاظ أمر آخر لا بلحاظ الفرسية ولا بلحاظ الإنسانية. وإن كان الواحد كليا مقولا أي محمولا على كثيرين، مقولا أي محمولا على كثيرين، مثل من كالصلاة في المقصود أي في المكان المقصود، أي في المكان المقصود. زين شيخنا لماذا ذكر قيد الوحدة؟ مقال في الواحد، هذا قيد الوحدة لأي شيء؟ يريد الآن أن يرد صاحب الفصول. يقول قال صاحب الفصول إنما جيء بقيد الوحدة لإخراج الواحد الجنسي والنوعي وإثبات الواحد الشخصي. مثلنا يقول لا، جيء بقيد الوحدة لإثبات الواحد الحقيقي وهو الواحد الشخصي والواحد الجنسي والواحد النوعي لإخراج الواحد بالجنس والواحد بالنوع لأنهما من الوحدات المجازية. أقرأ العبارة، وإنما ذكر الواحد هنا، وإنما ذكر الواحد هنا لإخراج ما إذا تعدد المتعدد متعلق الأمر والنهي، ما إذا تعدد متعلق الأمر والنهي. وين يتعدد متعلق الأمر والنهي؟ فيما إذا كانت الوحدة بالجنس، فيما إذا كانت الوحدة بالنوع، لا ما إذا كانت الوحدة نوعية أو جنسية. فإن الوحدة النوعية والوحدة الجنسية ترجع إلى وحدة حقيقية، وحدة الإنسانية وحدة واحدة. هل الإنسانية يمكن أن تكون متعلقة بالأمر والنهي أم لا؟ بلحاظ الجهتين أو لا؟ هل الحيوانية يمكن أن تكون متعلقة بالأمر والنهي بلحاظ الجهتين أم لا؟ هذه وحدة حقيقية. لعد لإخراج من؟ قال لإخراج ما إذا تعدد متعلق الأمر والنهي. شلون يتعدد متعلق الأمر والنهي؟ المتوحدان بالوحدة بالجنس كالإنسان والفرس يكون الخطاب على الفرس بنحو من الخطاب وعلى الإنسان بنحو آخر من الخطاب. أيجوز أم لا يجوز؟ يقينا يجوز. بتعدد بما وجودا واقع المسدس. سيدنا قمار وإن توحد تحت لواء الجنسي لكن هذا وجود مستقل وذاك وجود آخر مستقل. فإن السجود أيضا وإن توحد تحت عنوان وجنس واحد وهو جنس السجود، لكن لكون السجود لله وجود يختلف عن السجود للصنم فهما وجودان مختلفان. ولذا قال لإخراج ما إذا تعدد متعلق الأمر والنهي، تعدد متعلق الأمر يعني الأمر تعلق بوجود والنهي تعلق بوجود آخر، ولم يجتمعا في الوجود يعني بل كانا وجودين مختلفين، أحد الوجودين تعلق به أمر والثاني تعلق به نهي. بلي ووصليه ولو جمعهما يعني جمع متعلق الأمر والنهي، ولو ووصليه ولو جمعهما أي جمع متعلق الأمر والنهي واحد أي شيء واحد مفهوما. هنا الاتحاد ليس وجودي، الاتحاد السجود عنوان وجنس واحد، لكنه في مصادقه الخارجية السجود لله أين هو من السجود للصنم. وإن جمعهما واحد أي شيء واحد مفهوما لا وجودا كالسجود لله تعالى الذي هو مأمور به، والسجود للصنم الذي هو منهي عنه، فالنهي تعلق بوجود والأمر تعلق بوجود آخر. بلي كالسجود للصنم مثلا، السجود لله والسجود للصنم التوحد هنا بالجنس إن جعلنا السجود جنسا، أو بالنوع إن جعلنا السجود مثلا نوعا من الأنواع، فهنا الوحدة بلحاظ المتعلق، الوحدة ليست حقيقية، الوحدة مجازية، واضح مثلا لأنها ترجع إلى وجودين مختلفين مستقلين في الخارج. قال لا لإخراجي، هذا رد المن لصاحب الفصول، لا لإخراجي، يقول قيد الوحدة لإخراج الواحد بالجنس ولإخراج الواحد بالنوع، لا لإخراج الواحد الجنسي. الواحد الجنسي وحدته وحدة حقيقية أو النوعي، فإن الوحدة فيه أيضا وحدة حقيقية، فإذا على مسلك المصنف ثلاثة من الوحدات داخلة: الواحد الشخصي، الواحد الجنسي، الواحد النوعي، والخارج الواحد بالجنس والواحد بالفصل والواحد بالنوع. أحسنتم. يقول شيخنا الواحد الجنسي الوحدة بحال النفس، بحال نفس الشيء، الواحد الجنسي وحدة حيوانية، والوحدة الحيوانية بلحاظ وجودها الحيواني، بلحاظ وجودها الحيواني هي حقيقة واحدة. أيمكن أن تكون متعلقة للأمر والنهي أم لا؟ الواحد الإنساني بما هو إنسان أيجوز أن يكون متعلقا للأمر والنهي أم لا؟ حقيقة واحدة. وكذلك الواحد الشخصي كالزيت أيجوز أن يكون متعلقا للأمر والواحد بالنوع، فهما يرجعان إلى وجودين مستقلين. فيقينا ولا شك ولا ريب يجوز أن يتعلق الأمر بأحد الوجودين والنهي بالآخر، وهذا مما لا بحث فيه. بل لا لإخراجي، إذن قيد الوحدة ليس لإخراجي الواحد الجنسي أو النوعي كالحركة والسكون الكليتين المعنونين بالصلاتية والغصبية. هذه الحركات والسكونات التي تكون في حال الصلاة من التكبير حتى التسليم، هذه حركات وسكنات مثيرة له. أيجوز أن تكون كل واحدة من هذه الحركات وكل واحد من هذه السكونات هي متعلقة للأمر لأنها صلاة، وهي متعلقة للنهي لأنها قصب؟ واضح المسألة؟ أيجوز أو لا يجوز؟ فإذا نتكلم فيما في حقيقة واحدة، أيجوز أن تكون متعلقة للأمر والنهي أو لا تكون؟ بل شو في سنة؟ الوجود، الوجود واحد، الوجود واحد، نفس هذه الوجودات وهي هذا السكون بما هو السكون. أيجوز أن يكون مأمورا به ومنهيا عنه للصلاتية والغصبية أم لا؟ بل يجوز أن يكون الشيء متعددا لتعدد الحيثيات. الشخص يكون معالجا بصفة كونه طبيبا، ويكون معالجا بصفة كونه مريضا. هذا ما في إشكال، هذا ما ورد على حقيقة واحدة، اختلفت اختلاف الحيثيات بلحاظ صحته وطبابته هو معالج، وبلحاظ مرضه هو معالج. هذا ما في إشكال كلامنا هنا. هذا الوجود الواحد، هذا الوجود الواحد وهي تلك الحركة الموجودة في الصلاة، هذه الحركة التي قال الله أكبر أو ركع أو سجد، وتلك السكنات التي تتخلل هذه الحركات، كل حركة وكل سكنة تتحققها هنا وكل سكون يتحققها هنا، أيجوز أن يكون لتعدد العناوين؟ تعدد العناوين لم تعدد الوجود، الوجود واحد، تعدد العناوين يكفي لتعدد هذا الوجود الواحد أو لا يكفي؟ هنا الكلام تعدد العناوين أي يفجر المصداق والوجود الواحد متعددا أو لا يكفي؟ هنا الكلام هو محل النزاع هذا. الحركة والسكون الكليتين أو الكليتين المعنونين في الصلاحية والغصبية، واضح المسألة؟ واضح المسألة حتى الآن؟ الثاني، اكتبوا الثاني. أرجو توجه هنا مقدمة حسب الظاهر 10 كلها تكون مقدمة للدخول في البحث. المقدمة الأولى انتهت، المقدمة الثانية ما هو الفارق بين مسألة اجتماع الأمر والنهي، بين مسألة اجتماع الأمر والنهي في واحد الصلاة في الدار المطلوبة، الصلاة في الدار المطلوبة، ومسألة النهي عن المعاملة أو العبادة، ومسألة النهي عن المعاملة أو العبادة، فلا تصلي في الدار المصوبة، فلا تصلي في الدار المصوبة، أو لا تصلي في الحرير، والمصنف يذكرها هنا أقوالا أربعة، للتفرقة بين المسألتين. أولا مختار المصنف، أولا مختار المصنف قال في الجزء الأول من الكفاية هذا الجزء الذي نحن نزل فيه إن تمايز العلوم باختلاف الأغراض باختلاف الأغراض لا بالموضوعات ولا بالمقولات فإن كان الأمر يرجع إلى غرضين مختلفين يكون المقام من المسألتين وإن رجع إلى غرض واحد فهو مسألة واحدة ثم يقول إن اختلاف المسألتين من ناحية اختلاف الأغراض من حيث أن وجودا واحدا وهو الكون في الدار المغصوبة هل يمكن أن يكون متعلقا للأمر والنهي فالقائل بالجواز يقول لا يسر النهي إلى متعلق الأمر وكذا لا يسر الأمر إلى متعلق النهي بل لتعدد الجهات يكون الأمر متعلقا بالصلاة والنهي بالغاصب ولكن القائل بالامتناع يقول إن تعدد الجهة والعنوان لا ثمرة فيه لأن المدار على المعنوني وهو وجود واحد لا تعدد فيه وكون النزاعي في السراية وعدمها إنما هو نزاع صغروي إنما هو نزاع صغروي ولكن في مسألة النهي عن العبادة تكون السراية من المسلمات فيكون النزاع كبرويا فلا تصلي في الدار المغصوبة فيه. ثم يقع السلام في أن النهي هل يوجب فساد العبادة أم لا؟ فإذا قلنا في مسألة اجتماع الأمر والنهي بامتناع الاجتماع ورجحنا جانب النهي على الأمر ورجحنا جانب النهي على الأمر تكون الصلاة جانب النهي على الأمر تكون الصلاة في الدار المغصوبة منهيا عنها فقط ولا أمر لها. فتكون هذه المسألة من صغريات المسألة الآتية وهي هل النهي عن العبادات يفسدها أم لا؟ وهي هل النهي عن العبادة يفسدها أم لا؟ وأما بناء على جواز اجتماع الأمر والنهي فلا تكون هذه المسألة من صغريات المسألة الآتية هناك مسألتان مختلفتان إحداهما وهي محل البحث الآن وهي مسألة اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد وعرفنا الواحد فيما تقدم والمسألة الآتية وهي توجه النهي على العبادة أو توجه النهي على المعاملة. أولا ما هو موضوع كل من المسألتين؟ أمر ورد على طبيعة صلاتية ونهي ورد على طبيعة غصبية. فالأمر كان في محل والنهي كان في محل وطبيعة أخرى لا ربط لإحدى الطبيعتين بالأخرى، لكن المكلف بسوء اختياره جمع بينهما. هذا هو محل بحثنا اليوم، اجتماع الأمر والنهي. حينما جمع المكلف بسوء اختياره بين طبيعتين مختلفتين، إحداهما ورد الأمر عليها والثانية ورد النهي عليها، هل هذا الجمع في الطبيعتين تحت موضوعية ووجود واحد يجعل هاتين الطبيعتين على حالهما، هذه مأمور بها وتلك منفي عنها، فيجوز الاشتراك أو لتوحدهما في الوجود يكون الشيء وجودا واحدا، إما مأمورا به أو منهيا عنه. فإن لم نقل بالسراية من الأمر للنهي ومن النهي للأمر، فهذا الفعل بلحاظ كونه غفلا منهيا عنه، وبلحاظ كونه صلاة مأمورا. وإذا قلنا بالسراية يعني أن أحد الطبيعتين تسري إلى الطبيعة الثانية لوحدة الموضوع وجودا وخارجا، فإن قلنا بالسراية ننظر أن نرجح جانب الأمر لكي يبقى الأمر بلا نهي في المقام، كأن التزاحم لقوة الأمر جعل النهي مندفكا فما بقي إلا الأمر، أو نرجح جانب النهي كما هو المذكور. وإذا رجحنا جانب النفي للتزاحم فقد بقى هذا الفعل فقط منفي عنه ولا أمر به. مثل له المصنف يقول تعدد المسائل ووحدة المسائل يرجع لاختلاف الأغراض. مثل له فإن توحدت الأغراض كانت المسألة واحدة وإلا فلا، سواء كان الشيء بوجود واحد أو لم يكن، إلى آخر كلمات المصنف. مثل له فإذا بناء على قول المصنف الفارق في المقام بالمسألتين هو اتحاد الأغراض وتعدد الأغراض، إن تعددت الأغراض فالمسألة متعددة وإن توحدت الأغراض فالمسألة واحدة. أما مسألتنا الثانية لا، النهي جاء وضرب نفس مورد الأمر، صلي ثم جاء الخطاب الثاني وقال لا تصلي في المكان المقصود. أرجو الفرق بين هذه المسألة وتلك، هناك صلي على حالها ولا تقف على حالها، طبيعتان مختلفتان جمعهما المكلف بسوء اختياره. هنا لا، في المسألة الآتية توجه النهي على العبادة أو على المعاملة، النفي جاء وضرب المعاملة بنفسها أو جاء وضرب العبادة بنفسها، كما لو قال صلي ثم قال لك المولى لا تصلي في المكان المقصود، لا تصلي في الحرير، لا تصلي وأنت لابس للذهاب، وأنت لابس للذهاب. فهنا النهي توجه على اليمن، توجه على نفس موضوعنا. هناك كنا نتكلم بالسراية وعدم السراية، أيسري الأمر إلى النهي ويسري النهي إلى الأمر أم لا، ونرجح جانب الأمر أو جانب النهي، وأنت لابس للذهاب. هنا لا، لسنا شاكين في السراية، السراية يقينية، لأنه قال الآمر بكل صراحة من القول لا تصلي في المكان المقصود، فلا شك لنا ولا نزاع لنا في كون السراية حاصلة. واضح المسألة؟ ففي المسألة الأولى كنا نتكلم في السراية، هل السراية حاصلة اجتماع الأمر والنهي أو ليست حاصلة؟ إن كانت حاصلة الترجيح لجانب الأمر أو لجانب النهي، إذا رجحنا جانب النهي تكون الصلاة منهية عنها. هنا لا، الصلاة منهية عنها يقينا في المسألة الثانية وهي النهي عن العبادة، لا كلام لنا في السراية لثبوتها يقينا لتوجه الخطاب المولوي على الصلاة في الدار المقصودة يقينا، السراية مفروغ عنها، لكن هل النهي يفسدها أو لا يفسدها؟ واضح المسألة؟ فإذا مسألتنا وهي اجتماع الأمر والنهي من صغريات من؟ من صغريات مسألتنا الآتية، بناء على السراية تصير من صغريات من؟ من صغريات المسألة الآتية، بناء على السراية وترجيح جانب النهي تكون الصلاة منهية عنها، فتكون من صغيات مسألتنا الآتية وهي أن العبادة إذا نهي عنها ما هو حقها؟ هل النفي يفسدها أو لا يفسدها؟ بيجا قاعدة كبرى، بيجا كبروية، هل النفي يفسد العبادة أو لا يفسدها؟ تلك وهي المسألة الآتية كبرى. أما هنا السراي حاصلة أو ليست حاصلة، نزع صغروي لنا نزع صغروي، هل في جمع الطبيعتين حصلت السراية أو ما حصلت؟ وإذا حصلت هل السراية بترجيح جانب النهي أو لا؟ إذا رجحنا جانب النهي صارت الصلاة منهيا عنها، صارت بسغريات من؟ إذا صارت الصلاة منهيا عنها هل النهي يفسدها أم لا؟ صارت من سغريات من؟ من سغريات مسألتنا الآتية. واحد عبارة نقرأ بعد أخيرا. لا لا لا أفضل أفضل. إذا رجحنا جانب الأمر أفضل أفضل من السغريات لتكون الصلاة مأمورا بها. الثاني الفرق بين هذه المسألة وهي مسألة اجتماع الأمر والنهي، وهي مسألة اجتماع الأمر والنهي ومسألة النهي في العبادات، ومسألة من؟ ومسألة آتية وهي الكبرى مالك، وهي مسألة كبروية، هل النهي في العبادة يفسدها أو لا يفسدها؟ واضح المسألة؟ هنا في مسألتنا هنا هل حصل إذا كان هناك أمر ونهي جمعهما المكلف بسوء اختياره هل تحصل السراية وتكون الترجيح لجانب النهي أم لا؟ بل. وهو أي الفرق أن الجهتين المبحوث عنها أي الجهات فيها أي في مسألة اجتماع الأمر والنهي التي بها أي بتلك الجهات تمتاز المسائل، يا جهة المراد من الجهة هي الأغراض المتعددة، وهي الأغراض لأنه تقدم أن اختلاف المسائل والعلوم باختلاف جهاتها باختلاف أغراضها، بل التي بها تمتاز المسائل هي أي الجهات أن تعدد الوجه حط التفسير والعنوان، تعدد الوجه والعنوان تكون الشيء الواحد وصلاة وهو غاض، أن تعدد الوجه والعنوان في الصلاة والغاض في الواحد يعني في الوجود الواحد يوجب تعدد متعلق الأمر والنهي، تعدد العناوين أي يعدد المتعلق أو لا يعدده. من قال بأن تعدد العناوين يعدد المتعلق فيكون المتعلق مأمورا به ومنهيا عنه ولا مانع من ذلك، وإذا قلنا تعدد العناوين لا يعدد المتعلق لا يعدد المعنون بل هو حقيقة واحدة، فإذن هذه الحقيقة الواحدة إما مأمور بها أو منهي عنها. فبالواحد يوجب تعدد متعلق الأمر والنهي بحيث يرتفع به بمن؟ بهذا التعدد للمتعلق والجهة، بهذا التعدد للمتعلق والجهة بحيث يرتفع به غائلة استحادة في الاجتماع يعني محالية في الاجتماع في الواحد بوجه واحد. واضح مثلا الشيء المتعدد يرتفع بهذا أو لا يرتفع أو لا يوجب فاعل يوجب أو لا يوجب هذا التعدد أو لا يوجب هذا التعدد للعنوان هو أي متعلق الأمر والنهي لا يوجبه يعني لا يوجب تعدد المتعلق للأمر والنهي أكرر العبارة أو لا يوجب هذا التعدد للعنوان هو أي متعلق الأمر والنهي واضح العبارة بل يكون حاله بل يكون حال ما تعلق به الأمر والنهي بل يكون حاله أي حال ما تعلق به الأمر والنهي بجهتين مختلفتين كالصلاة والغاص بجهتين مختلفتين كالصلاة والغاص. أرجو التوجه لهذين الضميرين في المستقبل لفظ المتكلمين. بل يكون حاله أي حال ما تعلق به الأمر والنهي لجهتين مختلفتين حاله حال الشيء الواحد لو تعلق على الشيء الواحد لو كان متعلقا بالأمر والنهي تصلي ولا تصلي تصلي ولا هل يكون اجتماع الأمر والنهي حاله كحال توجه الأمر والنهي على شيء واحد تصلي ولا تصلي يقينا صلي ولا تصلي محال واضح المثل يقينا صلي ولا تصلي من المحال أن يتعلق بها الخطاب من المولى ومن المحال امتثاله واضح المثل هل ما كان من باب جمع الطبيعتين بسوء الاختيار من هذا الباب أو من هذا الباب واضح العبارة بلي بل يكون حاله فالنزاع في مسألة اجتماع الأمر والنهي فالنزاع في مسألة اجتماع الأمر والنهي في استران كل من الأمر والنهي هل الأمر يسري إلى النهي وهل النهي يسري إلى الأمر أو كل واحد يبقى متوقفا على حده ونفسه فالنزاع في سراية كل من الأمر والنهي إلى متعلق الآخر لماذا يسري أو لا يسري قال لاتحادي متعلقيهما متعلق الصلاة صلي ومتعلق الغاف لا تغفر ما هو متحد أو ليس متحد هو الوجود الواحد وهو هذه الأفعال في حركاتها وسكوناتها وأخواجها هذه الحركات الصلاتية في الكون المقصود هي بنفسها متعلقة بطبيعة الصلاة ومتعلقة لطبيعة لا تصف اتحاد متعلقي كل من الأمر والنهي وجودا لأن الوجود واحد أو عدم سرايته أو لا بتعدد العناوين الأمر يكون متعلقا بالشيء من حيث كونه صلاة والنفي يكون متعلقا بالشيء من حيث كونه غصبا فلتعدد العناوين والجهات يتعدد متعلق الأمر والنفي أيضا فالنزاع في سرايته كذا وعدم سرايته لماذا لا سرايته من يقول بعدم السرايه ماذا يقول لتعدد بما لتعدد متعلق كل من الأمر والنهي وجها أي عنوانا فإن وحدة الوجود في المقام كأنها لا تضر لتعدد بما بحسب العنوان فالأمر يكون متوجها على الطبيعة الصلاتية والنهي يكون متوجها على من؟ على الطبيعة الغصبية